بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فمعنا اليوم مجلس جديد من مجالس سلسلة متون العقيدة، وهو المثل التاسع من هذه المتون، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم به. وهذا الكتاب هو كتاب القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الحسنى، ألفه شيخنا الشيخ العلامة الفقيه الإمام محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. ومما زان هذا الكتاب أن شيخنا الشيخ الإمام أيضا الفقيه المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز قدم له وأثنى عليه، وهذا يعني يدل على يعني أهمية الكتاب وعلى عظم منزلته. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله غني عن التعريف، فقد من الله عز وجل عليه بالعلم والفقه وحسن التأليف والتصنيف وحسن الإلقاء، فإنه يشرح الكتب ثم تنشر عنه بعد ذلك كتبا فينفع الله عز وجل بها الناس. وقد أعطاه الله عز وجل من حسن الشرح أيضا ما جعل الناس يعني تستفيد فوائد عظيمة من هذه الكتب التي شرحها واعتنى بها. وقد قضى عمره رحمه الله في شرح الكتب وتدريسها للطلاب، حتى كان يدرس في الموسم كله السنة، وحتى في الصيف كان يجلس في عنيزة ويدرس في مسجده ويجعل له دورة. الدورة كانت تبدأ من الساعة 8 صباحا تقريبا إلى قبيل صلاة الظهر، وهو يدرس تقريبا 6 أو 7 متون من الكتب يشرحها، يجعل لها أوقات ويشرح هذه الكتب. وقد كان يرحل إليه طلاب العلم من كل مكان رحمه الله وغفر له، وله عناية أيضا بطلاب العلم وتفقدهم والسؤال عن أحوالهم وملاطفتهم، الطلاب الذين يزورونه من خارج تلك البلاد. هذا الكتاب كتاب القواعد المثلى ألفه الشيخ رحمه الله، وهو كتاب من الكتب المهمة النافعة، لأن هذا الكتاب أولا يتعلق في توحيد الأسماء والصفات الذي هو جزء من الإيمان كما سيأتي في كلام الشيخ، وأيضا هو قواعد، والعناية بأمر القواعد هو الأصل عند طالب العلم. طالب العلم يعتني بضبط القواعد، قواعد الشرع في التوحيد، في الإيمان، في الأسماء والصفات، في القدر، في غير ذلك من المسائل. كما يقول شيخ شيخنا شيخ ابن سعد رحمه الله: فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد، فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد وفق. إذا الإنسان حفظ القواعد فإنه يضمن فهم العلم وتحرير العلم وتيسر العلم له. أما لو أن أخذ العلم من مسائل فرعية فإنه ستكثر عليه المسائل ويقضي العمر الطويل ما أتقن العلم. ولذلك يقولون تأخذ العلم من أصله، أما من أخذ العلم من تياره اضطرب، أما إذا أخذه من أصله استقر. ومن أصله أن يأخذ العلم تأخذ قواعد هذا العلم، وكل علم فيه قواعد، إذا ضبطها الإنسان ضبط هذا العلم، أما إذا ما ضبطها فإنه يختلف عليه هذا العلم حتى يضطرب فيه. كما ترون في أصول الفقه والاعتقاد والتفسير والحديث وغير ذلك، إذا عرف قواعد هذه العلوم فإن بإذن الله عز وجل يفهم هذه العلوم. الشيخ رحمه الله من عنايته بهذا الكتاب أنه شرح هذا الكتاب، وطبع شرحه قريبا، رأيته في مجلد ضخم شرح فيه القواعد المثلى. وقد شرح هذا الكتاب جمع من أهل العلم وطلاب العلم في مجالس كثيرة جدا، لكن من اللطائف أن المؤلف يشرح متنه، وهذا يعني يوجد عند بعض أهل العلم، وهذا من لطائف التصنيف. طريقتنا كما تعودنا نقرأ هذا المتن ثم نعلق على بعض المواضع التي تحتاج إلى التعليق حتى نعرف يعني بعض المسائل المهمة في هذا المتن. ليس المراد هنا شرح كل لفظة، لأن هذه الكتب يعني لا يدرسها إلا طلاب العلم الذين عرفوا المسائل، فما يحتاج الواحد أن يقف عند بسم الله الرحمن الرحيم ثم يفسرها، الصلاة على رسول الله ثم يفسرها، لا، هذا في الكتب التي بدايات الكتب التي يحتاجها إلى طالب العلم يعني المبتدئ في هذا. أما هذه الكتب يعني يدرسها طلاب العلم الذين تمكنوا من مثل هذه المسائل. نعم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين واجعل مثوانا ومثوى الفردوس الأعلى أجمعين. قال العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة في كتابه القواعد المثلى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. وبعد، فإن الإيمان بأسماء الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى، وهي الإيمان بوجود الله تعالى، والإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. الشيخ رحمه الله يذكر هنا أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور، وهذا ذكر في كثير من كتبه، الذي هو الإيمان بوجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. والعلماء يقولون الإيمان بالله يتضمن ثلاثة أمور: ربوبيته وألوهيته وأسماءه وصفاته. والإيمان بالله هو أصل أركان الإيمان، وبقية أركان الإيمان تابعة للإيمان بالله عز وجل. ولذلك ينبغي الإنسان أن يعتني بهذا الأصل، هو أصل الأصول، أصل هذه الأصول كلها هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. نعم، ويتضمن ثلاثة أمور كما ذكر هنا الشيخ رحمه الله: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وذاك العلم الشرعي كما يقول ابن القيم رحمه الله مبني على ثلاثة أمور: على التوحيد ومعرفة أسماء الله وصفاته جل وعلا، وعلى العلم بالأمر والنهي، والعلم بالجزاء والثواب والجنة والنار، كما قال رحمه الله تعالى في نونيته: فالعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. يعني هذه ثلاثة أمور: العلم الأول كما يقول ابن القيم علم بأوصاف الإله وفعله، هذا هو الأصل الأول اللي هو التوحيد بأنواعه، وكذلك الأسماء للرحمن. الثاني قال: والأمر والنهي الذي هو دينه، أنك تعرف أحكام الأمر، أمر الذي أمر الله عز وجل به من واجبات، وما نهى الله عز وجل عنه من المحرمات. والثالث كما يقول ابن القيم: وجزاؤه يوم المعاد الثاني، اللي هو جزاء أهل الجنة والنار. ويقول ابن القيم رحمه الله أن القرآن كله في التوحيد، حتى هذه اللي هي الأمر والنهي والجنة والنار راجعة إلى التوحيد. لماذا؟ لأن الأمر والنهي هو مكملات التوحيد، يكمل التوحيد ما هو الأمر والنهي، أنك إذا وحدت الله واعتقدت الإيمان في قلبك أدى ذلك إلى ماذا؟ إلى العمل الذي هو فعل الواجبات وترك المحرمات. لأنه لا يتصور أن الإنسان يمتلئ في قلبه بالإيمان بالله عز وجل ثم لا يعمل هذه الأعمال الصالحة ولا يفعل واجب ولا يبتعد عن محرم، هذا لا يتصور. الثاني اللي هو جزاء، هذا جزاء الجنة دار الموحدين، دار من عبد الله عز وجل اللي هم أهل التوحيد، والنار جزاء المشركين. فلذلك رجعت حتى هذه الأمور رجعت كلها إلى توحيد الله جل وعلا. نعم، قال رحمه الله: وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة. الآن أريد أن أتكلم على منزلة توحيد الأسماء والصفات من الدين. فقال: قال رحمه الله: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أن أحدا يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أصلا ما يتصور أن رجلا يدخل في دين ثم لا يعرف إلهه الذي يعبده، ما يتصور. الفطر كما يقول شيخ الإسلام تيمية مجبولة على معرفة إلهها، من هو هذا الإله الذي أعبده؟ أي شخص. وهذا في ديننا آكد وآكد، لا يمكن إنسان أنه يقول أن الله مسلم وموحد وأعبد الله عز وجل ثم لا يريد أن يعرف صفة الرب جل وعلا ولا من يعبد. لابد له أسماء وصفات حتى يتم له أو تتم له عبادة الرب جل وعلا. نعم، قال رحمه الله: وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فدعاء المسألة أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكون مناسبا، مثل أن تقول يا غفور اغفر لي، ويا رحيم ارحمني، ويا حفيظ احفظني احفظني، ونحو ذلك. ودعاء العبادة أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماء، فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب، وتذكره بلسانك لأنه السميع، وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير، وتخشاه في السر لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. نعم، هنا الشيخ رحمه الله لما ذكر ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ذكر أن هذه الأسماء الحسنى الرب جل وعلا يدعى بها، ثم ذكر أن الدعاء على نوعين: دعاء المسألة اللي هو أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله ما يكون مناسب، لأن فيها سؤال، تقول يا رب يا غفور اغفر لي، فالآن دعوت الله باسمه ثم طلبت منه، سألته حاجة وهي مغفرة الذنب، وهكذا. ودعاء العبادة ما هو؟ أن تتعبد الله بمقتضى هذه الأسماء، أنك تقول يا غفور يا رحمن يا كذا يا كذا، هذا دعاء لكنه تعبد وتذلل بين يدي الله عز وجل. فأنت تقول مثلا تقول تدعو الله عز وجل، فتدعوه سبحانه وتعالى، فتقوم بالتوبة إليه. لماذا؟ لأنه تواب، تعرف أنه تواب فتتوب، أنه سميع فتدعوه لأنه يسمع دعاءك، وهكذا بقية الأسماء. يعني تستحضر هذه الأسماء إذا دعوت الله عز وجل بها. ولذلك كما يقول الشيخ في دعاء المسألة، أنك تدعو بما يناسب المسألة، يعني ما يصلح أنك تقول يا غفور دمر الكفار، يا رحيم عليك باليهود، لا، إنما تقول يا جبار يا متكبر، ثم تدعو على عدو الدين. وإذا أردت أن تسأل المغفرة لك تقول يا غفور، التوبة يا تواب، الرحمة يا رحمن، وهكذا تسأل الله، لأنك تستحضر معنى هذا الاسم، تستحضر معنى هذا الاسم حين الدعاء. نعم. ثم قال قال رحمه الله: من أجل منزلته هذه، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل أو التعصب تارة أخرى، أحببت أن أكتب فيه ما تيسر من القواعد، راجيا من الله أن يجعل عملي خالصا لوجهه، موافقا لمرضاته، ونافعا لعباده، وسميته قواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. يقول: من أجل منزلة هذا التوحيد لتوحيد الأسماء والصفات، ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل الناشئ عن الجهل والتعصب تارة أخرى، أراد أن يؤلف أو يكتب هذا الأمر، لأن من يعني أسباب التأليف أن الإنسان ينظر لحاجة الناس لهذا المؤلف، لأن هناك أسباب لأجلها يصنف المصنف هذا الكتاب. ليس المراد حشو، أو المراد كتابة فقط، أو المراد أني أكثر الكتب في فن من الفنون، لا، لأن بعض الناس حتى من يشار الله بأنه عالم وكذا وكذا وكذا يكتب كتب لا فائدة منها، تحصيل حاصل فقط، زيادة نسخة كما يقال في المكتبات، وإلا فإن هذا الفن قد كتب فيه وقد بحثه العلماء وانتهى الأمر. الآن يكتب هو كتابة جديدة، يأخذ كل الكلام وهو ولم يتغير، لم يأتي بجديد. المصنف إذا أراد أن يصنف كتابا فإنه أما يأتي بجديد، أو يرتب ترتيب ينتفع الناس به، أو كتاب مغلق يشرحه، كما ذكر أهل العلم. يعني من أسباب التصنيف يعني أسبابا كثيرة. فالشيخ رحمه الله ألف هذا لماذا؟ لأن الناس قد تكلموا وخاضوا في باب الأسماء والصفات بالحق، وأيضا وجد أناس تكلموا في هذا الباب بالباطل، وذكر الشيخ اعتذاره لأمثال هؤلاء. الاعتذار المراد أنهم ما تكلموا معاندة، لأن من أنكر أسماء الله عز وجل أو صفاته كفر، لكن هؤلاء أكثر عندهم الجهل أو التعصب، أو أنهم أخذوا من شيوخهم وقد نشأوا على هذا المذهب من تعطيل صفات الرب جل وعلا، فهؤلاء هي لهم عذر في ذلك، لعذر التأويل. لكن من أنكر صفة من صفات الرب جل وعلا واسم من أسمائه كفر إجماعا، لكن هؤلاء لهم مانع من الموانع وهو التأويل. يقول: بالباطل الناشئ عن الجهل، أحيانا يحمله الجهل على هذا الأمر، أو التعصب لمذهبه. قال: أحببت أن أكتب ما تيسر من القواعد، راجيا من الله عز وجل أن يجعل عملي الأول خالصا لوجهه، والثاني موافقا لمرضاته، لأن الأعمال لا تقبل إلا إذا كان خالصة وتكون موافق فيها الرسول عليه الصلاة والسلام وما جاء بالشرع. فهنا الشيخ رحمه الله نبه على هذين الأمرين. الثالث قال: نافعا لعباده. هذه ثمرة الكتاب. ما ثمرة الكتاب الذي تكتبه؟ أن يكون نافع للعباد. إذا ما كان نافع للعباد فلا تكتبه ولا تنشره، لأن بعض الكتب قد تكون ضارة وتفسد في الأرض، أو تشكك الناس بعقائدهم أو غير ذلك، فهذه لا ينتفع بها الناس. قال وسميته القواعد المثلى، يعني المثلى ذات الصفات أو الوصف الجميل، فهذه مثلى. قال في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى، والشيخ رحمه الله يقول أنه قدم هنا الصفات على الأسماء مع أن الصفات تابع الأسماء وليس العكس. لماذا؟ من أجل أن يكون نسق العنوان واحد أو سجع العنوان واحد أو يعني جمال العنوان، فهذا يعني لا مانع منه، لأن أحيانا قد تقدم وتأخر لأجل التناسق. ثم الآن سيشرع الشيخ في بيان هذه القواعد التي قعدها في باب الأسماء والصفات، وستلاحظون أنها مأخوذة من كلام الله عز وجل وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أو مأخوذة مما قعده السلف مما استقرأوه من نصوص الكتاب والسنة. قال رحمه الله، قال رحمه الله: قواعد في أسماء الله تعالى. القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى كلها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، وذلك لأنها متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. مثال يعني هذه القاعدة الأولى، أن أسماء الله عز وجل كلها بلا استثناء حسنى، فقد بلغت في الحسن مبلغا عظيما لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولذلك من النقص أن تشبه أسماء الله بأسماء عبادة، أو صفات الله تشبه بصفات عبادة. فإذا أثبت لك أو قيل لك أن هذه الصفة دل عليها الكتاب، فلا بد أن تعتقد أن هذه الصفة حسنى لا مثيل لها، وأنه لا تشبهها صفات المخلوقين. كذلك الأسماء للرب جل وعلا لا يمكن أن يوجد فيها نقص بوجه من الوجوه، لأن أسماء العباد قد يوجد فيها نقص، أما في الاسم نفسه في قبحه ويعني سوءه، أو ما يدل عليه هذا الاسم من المعاني السيئة، أو ما يدل عليه من كونه لا يدل على الذات يعني من كل وجه، وإنما يكون ناقصا من هذه الذات، مثل كمن يسمى خالد وليس بخالد، وصالح وليس بصالح، ومبارك وليس مبارك، وهكذا. قال الشيخ رحمه الله ضاربا على ذلك بمثال، قال رحمه الله: مثال ذلك الحي، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها. هذا مثال اسم الله عز وجل الحي، فإن هذا الاسم من أعظم أسماء الرب جل وعلا، واسم من أسماء الله متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. الحياة الله سبحانه وتعالى من أسمائه الحي، والإنسان من أسمائه الحي، الإنسان حي يوصف بأنه حي، لكن هذا الإنسان اسمه الحي قد سبق بعدم ويلحقه ها زوال ويفنى ويذهب هذا الإنسان، لكن أسماء الرب جل وعلا لا، لم يلحقها عدم ولا فيها نقص ولا يلحقها زوال أبدا، وإنما الرب جل وعلا له الحياة الكاملة. الإنسان كذلك له الحياة، لكن حياته ليست بكامل، لأنه ينام ويغمى عليه ويمرض فتكون حياته ناقصة، بخلاف الحياة للرب جل وعلا. قال لم تسبق بعدم، بخلاف حياة الإنسان الذي سبق بالعدم، كان قبل أن يولد عدم غير موجود. قال ولا يلحقها زوال، كحياة الإنسان الذي يموت ثم تذهب عنه صفة الحي. الحياة المستلزمة لكمال الصفات، الإنسان قد يوجد إنسان حي لكن فيه صفات نقص، يكون حي لكنه لا يسمع لا يبصر لا يستطيع المشي لا يستطيع القبض بيده، له حياة لكن هذه الحياة ناقصة، بخلاف صفة الحياة أو اسم الحي للرب جل وعلا، فإنه كامل من كل وجه. ولذلك من لوازم هذه الحياة يقول الشيخ رحمه الله العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، يعني غير هذه الصفات. الحي جل وعلا له صفة السمع، من لوازم الحياة أن يكون سميعا بصيرا عالما قادرا، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. فهنا ظهر لنا معنى أن كون أسماء الله حسنى هو أنها لها الكمال المطلق، بخلاف أسماء الإنسان الناس التي فيها نقص أو فيها زوال أو فيها عدم أو فيها يعني عيب من العيوب. نعم. قال رحمه الله: ومثال آخر العليم، اسم من أسماء الله متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال تعالى: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعاله أو أفعال خلقه. قال الله نعم تعالى نعم، هنا مثال آخر له علم، اسم من أسماء الله عز وجل، وهذا كثير في القرآن، كثير في القرآن. ومن ذلك أن علم الله عز وجل علم كامل، وكماله بأنه لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، لأن الذي يسبقه الجهل هو العلم الناقص. يكون عالم، الآن عندنا العلامة الإمام فلان، هذا عالم ولا ما هو عالم؟ عالم، لكنه سبق هذا العلم جهل، كان يوم من الأيام جاهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيء، فهنا جاهل، إنسان ما يعرف شيء. أو يكون صاحب علم يتعلم بعد ذلك بعد الجهل، لكن هذا العلم قد ينساه. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه أنه لا ينسى، قال جل وعلا في كتابه لا يضل ربي ولا ينسى. أما الإنسان ينسى، قال الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، معناه أن الإنسان يحصل له خطأ ويحصل له نسيان. فعلم الإنسان، علم الإنسان يسبقه جهل ويكون في أثنائه نسيان. وكم من إمام حافظ لا يكاد يفوت شيء، يسأل عن مسألة فيجهلها بسبب نسيانه للدليل فيها. أحيانا قد تسأل مسألة أنت حافظ الآية حفظا لا تنساه، ويذهب عنك الدليل، يذهب عنك الدليل، ولو ذكرت فقط في إشارة تذكرته، لكن ذهب عنك الآن، ذهب عنك الآن. فهذا علم الإنسان. أما علم الرب جل وعلا فهو كامل من كل وجوه، وهذا معنى كونه له الأسماء الحسنى، أنه قد أدرك العلم جل وعلا من كل وجه. ودليل ذلك قول الرب جل وعلا علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، في رد موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون. وهذا العلم هو علم واسع محيط بكل شيء جملة وتفصيلا، حتى الإنسان الذي عنده علم لا يستطيع أن يدرك كل الأمور جملة وتفصيلا أبدا، بل تخفى عليه أمور كثيرة جدا. قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فالإنسان يفوته يجهل ما خلف هذا الجدار، الآن نحن جلوس في هذا المسجد، ما خلف هذا الجدار نعلمه؟ ما نعلم ماذا يحصل، وهو قريب عندنا، ليس بيننا وبين إلا خطوات. فما ظنك بالأمور التي في بلاد أخرى؟ الرب جل وعلا لا تخفى عليه خافية، حتى ما يخفي العبد في نفسه، فإن الرب جل وعلا من علمه وكمال علمه يعلم ما يعني تخفيه النفوس وما تظهره، وما يتكلمون فيه يسرونه وما يجهرونه، كلها عند الرب جل وعلا سواء. نعم. قال رحمه الله، قال الله تبارك وتعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. هذه الآية تدل على كمال علم الله جل وعلا، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. مفاتح الغيب خمسة كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام، قال ويعلم ما في البر والبحر، كل ما في البر وكل ما في البحر يعلمه الرب جل وعلا. وأنتم ترون أن العالم كل هذا إلى الآن هو يكتشف أسرار البر ويكتشف أسرار البحر، مع التطور والتقدم الذي عندهم، إلا أنهم يجهلون أشياء كثيرة جدا في البر والبحر. قال وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، حتى الورق الذي يسقط من الشجر ما تخفى عليه ورقة في سقوطها جل وعلا، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. نعم. قال رحمه الله، قال الله تبارك وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. فهذا المثال على كمال علم الرب جل وعلا وعلى علمه بكل شيء سبحانه وتعالى. المثال الثالث، قال رحمه الله مثال ثالث الرحمن، اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لله أرحم بعباده من هذه بولدها، يعني أم صبي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. ومتضمن أيضا للرحمة الواسعة التي قال الله عنها ورحمتي وسعت كل شيء، وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. هذا المثال الثالث وهو اسم الرحمن جل وعلا، والرحمن يدل على سعة الرحمة، لأن رحمة الرب جل وعلا أدركت المؤمن والكافر، الإنس والجن. أما الرحيم فإنها خاصة بالمؤمنين، قال جل وعلا وكان بالمؤمنين رحيما. أما رحمة الله فتدرك كل مخلوق سبحانه وتعالى، ومن ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بعباده من هذه بولدها. في المرأة التي كانت تأخذ الصبية أو الأطفال في السبي فتضمهم إلى صدرها وتوضعهم، فقال عليه الصلاة والسلام: أترون أن هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر؟ قالوا: لا. يعني لما اللي تبحث عن أطفال الناس ثم ترضعهم يظن فيها أنها تطرح ولدها في النار؟ هذا يستحيل. هي لو تركتهم ما حسبت، هم أولاد الناس، فكيف تترك ولدها؟ هذا لا يتصور. قال عليه الصلاة والسلام: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. ولذلك جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى أنزل رحمة يتراحم بها الخلق، حتى الدواب وحتى الوحش ترحم طفلها أو صغيرة ترفع حافرها عنه. أرأيتم هذه الرحمة التي جعلها الله عز وجل في المخلوقات من الإنس والجن والدواب والهوام وغير ذلك، كيف يتراحم فيها؟ فالرب جل وعلا أنزل هذه رحمة وأبقى عنده 99 رحمة. انظر إلى هذا الأسد أو هذه الحية أو هذه العقرب، كيف تحافظ على صغيرها وترحمه مع أنها قد تأكل غيره؟ وكيف ترفع الدابة حافرها عن صغيرها حتى لا تكسره أو تقتله؟ كيف هذه الرحمة؟ الله جل وعلا هذه الرحمة هي جزء من آلاف وملايين البهائم، أيضا هي جزء من ملايين البشر وملايين الجن الذين لا يعلم عددهم إلا الرب جل وعلا. أرأيت هذه الرحمة كلها هي جزء من 100 جزء عند الرب جل وعلا، وهذا يدل على كمال هذه الرحمة للرب سبحانه وتعالى. ولذلك من رحمته أنه جل وعلا قال: ورحمتي وسعت كل شيء. ومن رحمته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يقول: إن رحمتي تغلب غضبي. حتى يوم القيامة في كونه غضب غضبا لم يغضب قبله ولا مثله قط، فإن رحمة الله سبحانه وتعالى تسبق غضبه جل وعلا. وهذا معنى كونه من أسماء الله الحسنى. نعم. قال رحمه الله: والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، ويكون باعتبار جمعه إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال. مثال ذلك العزيز الحكيم، فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون يعني العزيز له كمال العزة مثل الرحمن والحي والعليم، وكذلك الحكيم. وأيضا إذا جمع هذين الاسمين إلى بعضهما دل على كمال، وأن هذه الأسماء حسنى أكثر فأكثر. ومثال العزيز الحكيم، قال رحمه الله: قال رحمه الله فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا، فيكون كل منهما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزة في العزيز والحكم والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخر، وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكمة، فعزته لا تقتضي ظلما وجورا وسوء فعل، كما قد يكون من أعزاء المخلوقين، فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسيء التصرف. وكذلك حكمه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل، بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما الذل. يعني لما جمع الله عز وجل بين الاسم العزيز الحكيم، الحكمة في ذلك والعلم الله، والعلم عند الله عز وجل أن العزيز القوي الشديد الذي يعني يعاقب من يستحق العقوبة أيضا هو حكيم، أيضا هو حكيم، بمعنى أنه يوجد في المخلوقين من هو عزيز لكن عزة تدفع إلى عدم الحكمة، فتجده يظلم ويبطش ويقتل ويعاقب من يستحق العفو وغير ذلك، واضح؟ وأيضا يوجد في المخلوقين من هو حكيم لكنه حكيم بسبب ذله، ليس بعزيز قوي، فتجده يعفو ويتجاوز بسبب ضعفه. أما الرب جل وعلا فجمع بين هذين الاسمين، إن عفا فهو مع كمال عزته عفا لحكمته، ليس ضعفا ولا ذلا ولا جهلا أن هذا لا يستحق العفو. الآن ترى في البشر قد يعفو عمن لا يستحق العفو، وقد يعاقب من يستحق العفو، فتجد عنده عزة لكن ليس عنده حكمة. وذلك عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، إلى قوله جل وعلا: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. جمع بين هذين، يعني إن عاقبتهم فهذا لحكمتك وعزتك وقوتك، وإن عفوت عنهم فهذا ليس لضعفك لكن لحكمتك يا رب وعلمك أنهم يستحقون العفو. أما المخلوقين لا، فقد يكون عزيزا لكن لا يكون حكيما، وقد يكون حكيما ولا يكون عزيزا، فيعفو عمن ظلمه لضعفه لا لأنه حكيم عاقل. نعم. وهكذا بقية أسماء الله عز وجل، إذا جمع اسمين في آية فينظر في هذين الاسمين لماذا جمع الله بينهما؟ لحكمة. وإنسان يبحث في سبب الجمع بين هذين الاسمين. نعم، هذه القاعدة الأولى. قال رحمه الله: القاعدة الثانية، أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. يعني أسماء الله عز وجل، القاعدة أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف. الأسماء، أسماء الرب سبحانه وتعالى، الرحمن الرحيم الغفور إلى غير ذلك، هي أعلام على ذات الرب جل وعلا. الرحمن علم على ذات الرب، الرحيم علم على ذات الرب، الجبار علم على ذات الرب، فهذه كلها أعلام على ذات، كما أنها أوصاف كما يقول هنا، هي أوصاف لهذه الذات. أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام أعلام عليه، أعلام عليه عليه الصلاة والسلام، وهي أوصاف. فيقال محمد أحمد لأنه كثير الحمد، ويحمد عليه الصلاة والسلام لخصاله الحسنة، الماحي الحاشر محى الكفر، ويحشر الناس تحت قدميه عليه الصلاة والسلام. لكن البشر قد تكون هذه الأعلام أوصاف لهم وقد لا تكون، فيقال هذا خالد وليس بخالد لأنه يفنى، يسمى مبارك وليس فيه شيء من البركة، صالح وهو قد خالف الصلاح. واضح؟ فأسماء الناس وأوصاف الناس يعني لا تدل على، تدل على أوصافهم لأنها تخالف يعني أوصافهم. نعم، فهي أعلام لكنها ليست أوصاف. يعني اسمه، اسمه صالح، نعم علم على ذات البشر، لكن هل يدل على أنها صفة له؟ لا، قد يكون رجلا صالحا قد يكون رجلا فاسدا. أما أسماء الرب جل وعلا ولله المثل الأعلى، فإن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف على ذات الرب. وضح ذلك فقال، قال رحمه الله: وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص، فالحي العليم. نعم، هنا يقولك الاعتبار الأول أعلام مترادفة. ما معنى مترادفة؟ أن يكون اللفظان يدلان على معنى واحد، هذا الترادف. يعني مثلا نقولك هذا إنسان وهذا بشر، معناها واحد ولا لا؟ مترادف. هذا إنسان أو بشر كلها معناها واحد. أسماء الله عز وجل يقول مترادفة، لماذا؟ لأنها تدل على مسمى واحد. من هو الرحمن؟ الله عز وجل. ومن هو الجبار؟ الله جل وعلا. من هو المحيي؟ الله عز وجل. من هو المميت؟ الله عز وجل. كل هذه تدل على ذات واحدة، هذا مهم، تدل على ذات واحدة. لا يدل تعدد الأسماء على تعدد الذوات كما يعتقد أهل البدع، يقولون إذا أثبتنا أسماء دل ذلك على تعدد الذوات، وهذا من جهلهم كما سيذكره الشيخ رحمه الله. قال: وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معنى خاص. متباين يعني يكون لفظان يدلان على معنيين، كل لفظ يدل على معنى خاص. فالرحمن، صفة الرحمة لله عز وجل خلاف صفة القوة أو الجبروت أو صفة الكره أو الحب أو البغض، تختلف هذه الأوصاف، تختلف هذه الأوصاف. مثال ذلك قال، قال رحمه الله: فالحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنى العليم غير معنى القدير، وهكذا. نعم، فمثلا الحي اسم ووصف، يعني الله سبحانه وتعالى حي وله صفة الحياة جل وعلا، لكن هذا الحي غير العليم، والعليم غير القدير، والقدير غير السميع، وهكذا. وإنما، نعم، قال رحمه الله: وإنما قلنا بأنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، كما في قوله تعالى: وهو الغفور الرحيم، وقوله: وربك الغفور ذو الرحمة. فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، ولا سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر، وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. يعني كما قال هو أمر واضح بين، لا يحتاج إلى دليل. قال جل وعلا: وهو الغفور الرحيم. فهنا هذا الاسم الغفور، الغفور غير الرحيم، كما أن الغفور يدل على المغفرة، الاسم هذا يدل على وصف، والدليل الآية التي بعدها قال وربك الغفور ذو الرحمة، فهنا ذكر الغفور الرحيم وذكر ربك الغفور ذو الرحمة، فدل على أنه رحيم وأنه ذو رحمة جل وعلا. وفي قوله عز وجل وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم، كذلك دل على أنه غفور وأنه ذو مغفرة سبحانه وتعالى. نعم. قال ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال عليم إلا لمن له علم، لأن الاسم العلم الذي لا يدل على معنى لا مدح فيه. إذا عندنا اسم علم الآن هذا عليم، ثم هذا الاسم لا يدل على معنى، إذن لا يمدح به الإنسان بهذا الاسم. لما يقول الله سبحانه وتعالى عليم نقول إن الله عز وجل غفور، ثم لا يدل على أنه ذو علم ولا يدل على أنه ذو مغفرة، ما الفائدة منه؟ لا فائدة منه. تقول الله أنت شجاع لكن بغير شجاعة، كريم لكن بغير كرم، قوي لكن بغير قوة، مدحته ما مدحته. هذا معروف أن الاسم إذا أطلق يراد به يعني الاسم ويراد به المعنى ويراد به الصفة التي تكون بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله وبهذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله تعالى سميع بلا سمع وبصير بلا بصر وعزيز بلا عزة وهكذا. هؤلاء هم المعتزلة الذين يقولون يثبتون الأسماء ثم يسلبون الصفات، فيقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، قادر بلا مقدرة، غفور بلا مغفرة، وهكذا. إذا ما فائدة هذه الأسماء؟ وما فائدة كونها حسنى؟ لا فائدة، يكون هذا غير مفهوم المعنى ولا معنى لها في كتاب الله جل وعلا. ولذلك قال الشيخ أنها أعلام وأوصاف، فيوصف الرب جل وعلا بالمغفرة والقوة والقدرة والسمع وغير ذلك مما تقدم ذكره. وعللوا ذلك، ما وجه شبهتهم لما قالوا أنه سميع بلا سمع؟ قال رحمه الله وعللوا ذلك بأن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. هذه العلة عند المتكلمين، المتكلمين يقولون أخص وصف يوصف الرب جل وعلا به هو القدم، هذا أخص وصف، وطبعا هذا غلط، لأن الله سبحانه وتعالى وصف بعض المخلوقات بالقدم فقال حتى عاد كالعرجون القديم، فهم يقولون هذا وصف الرب جل وعلا. وإذا أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد قدماء، يعني لما نقول الرحمن له صفة الرحمة وصفة كذا وكذا، يقولون هذا أثبتنا تعدد قدماء، والشرع والعقل يدلان على أن تعدد الصفات لا يدل على تعدد الذات، وإنما هذه الصفات كلها تدل على ذات واحدة، كما قال الله جل وعلا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه، وصفوا بماذا؟ أن له أبا شيخا كبيرا، هذه الأوصاف يتصف بها ذات واحدة اللي هو والدهم يعقوب عليه الصلاة والسلام، ما يقال أن هذه ذوات. قال جل وعلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، دعوتم الله بأنه الله أو الرحمن كلها واحد، لأن جاء في تفسير أن بعضهم كان المشركين يقول أنه يدعو أكثر من إله محمد، يقول يا رحمن يا رحيم يا كذا يا كذا، وهذا من جهلهم. وهذه العلة كما يقول الشيخ رحمه الله عليلة مريضة، بل هي ميتة، ما هي مريضة لا إلا ميتة، لأنها يعني التفكير فيها يغني عن ردها. أحيانا بعض البدع يا أخوان فيها نوع شبهة تأسر العقول والقلوب وقد تسبب الإشكال، وبعض الشبهات وبعض الأقوال المبتدعة حكايتها تغني عن ردها، فقط تحكي المقالة يكفي، تشوف الناس يمكن يضحكون، انتهى الجواب، ما تحتاج جواب. الشيخ رحمه الله يقول هذا، إذا لماذا أجاب عنه إذا كانت ميتة؟ لأنه قد يلتبس هذا الأمر على الناس أحيانا، وإن كانت عليلة أو ميتة هذه الشبهة تحتاج إلى أنك تحكيها للناس، لأن المجلس هذا فيه طلاب علم، لكن هناك مجالس أخرى لا يكون فيها طلاب علم وقد يلتبس الأمر عليهم، فماذا أصنع؟ أجيب عن هذه العلة العليلة. نعم. فقال رحمه الله قال رحمه الله: أما السمع فلأن الله تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، فقال تعالى: إن بطش ربك لشديد، إنه يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. ففي هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولم يلزم ثبوتها تعدد القدماء. يعني هذه الآيات كلها تدل على أن الله عز وجل وصف نفسه سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة، أنه ذو البطش الشديد سبحانه وتعالى، وأنه يبدي ويعيد جل وعلا، وأنه غفور ودود، وأنه ذو العرش المجيد، وأنه فعال لما يريد. كل هذه الصفات تدل على ذات واحدة. وكذلك في السورة التي بعدها أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه الأعلى، وأنه خلق، وأنه سوى، وأنه قدر، وأنه هدى، وأنه أخرج المرعى، وأنه جعله غذاء أحوى. فهذه كلها صفات للرب جل وعلا تدل على ذات واحدة. وكذلك الإنسان كما قلنا لكم إن له أبا شيخا كبيرا، وفي قوله جل وعلا: ذري ومن خلقته وحيدة، ها، وجعلت له مالا ممدودة، وبنينا شهودة، ومهدت له تمهيدة. هذه كلها صفات لمخلوق واحد، إنسان واحد، الله سبحانه وتعالى وصفه بهذه الأوصاف. هل يدل على في العقل؟ هل يدل على أنها ذوات مختلفة؟ لا أبدا، هي ذات واحدة لهذا الشقي الوحيد. نعم. قال رحمه الله: أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة، من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي صفات من اتصف بها، فهي قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. ففي صفة الوجود وكونه واجب الوجود، أو ممكن الوجود وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. هنا يقول الشيخ: أما العقل فلأن الصفات ليست ذوات بائنة من الموصوف حتى يلزم من ثبوتها التعدد، وإنما هي من صفات من اتصف بها قائمة به. معنى هذه العبارة أن هذه الصفات هي ليست ذوات. يعني لما أقول لك أنت رجل شجاع كريم أبيض البشرة طويل كذا وكذا، هذه صفات، هل هذه الصفات ذوات منشقة عنك لوحدها؟ تابعة. لا، هي تابعة لذاتك لله المثل الأعلى. من أقول أن الله عز وجل صفات، هذه الصفات ليست ذوات مختلفة عن الرب جل وعلا، لأنهم يتصورون أنك إذا أثبتت صفات أن هذه الصفات عبارة عن ذوات، يقولون هذه الصفات تدل على ذوات مختلفة، فيعتقدون أنه ثمة تعدد، ولكن هذا من جهلهم. حتى المخلوق العادي، السيف تصف بأنه سيف طويل قصير يقطع لا يقطع إلى آخره، لكن هي ذات واحدة. والله سبحانه وتعالى وصف نفسه بصفات كثيرة، وهذه الصفات تدل على ذات واحدة، هي ذات الرب جل وعلا. قال: وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. لا يمكن تجد موجود إلا له صفات، وهذه الصفات تدل على ذات واحدة. أي موجود؟ قال: ففيه صفة الوجود. أقل ما يقال فيه أن فيه صفة الوجود. يعني لو قلت لك مثلا: هذا المنديل صفه لي، وأنت لم تجد صفة إلا صفة البياض مثلا اللون، في صفة ثانية اللي هي صفة الوجود، إنه موجود. يعني لو ما فيه إلا هاتين الصفتين، صفة الوجود زين، كما يقول مؤلف هنا رحمه الله، وكونه واجب الوجود. الله سبحانه وتعالى واجب الوجود جل وعلا، يقول: وكونه واجب الوجود، وكونه أو ممكن الوجود، يعني احتمال أن هذا المخلوق أو أي موجود، ما هو مخلوق، له صفة الوجود، وكونه واجب الوجود أو ممكن الوجود. فهذا ممكن الوجود، المخلوق ممكن الوجود، فإما تصفه، أقل شيء تصفه بهاتين الصفات اللي هي صفة الوجود وصفة كونه ممكن أو واجب الوجود. نعم. قال: وكونه عينا قائما بنفسه أو وصفا في غيره. أيضا هذا كل موجود لا بد أن تصفه بهذه الصفة، أنه عين قائمة بنفسها، مثل هذا المنديل الآن عين قائمة بنفسها، أو وصفا في غيره. والله مثلا شعره أسود، هذا الشعر صفة، كون سواده صفة قائمة بغيره. أو مثلا الكرم ليست ذاتا كشعر، يمكن عزلة عن الذات، مثلا الكرم أو الشجاعة أو القوة أو غير ذلك، هذه صفة قائمة بهذا الموجود. قال أو وصفا في غيره، يكون قائما بنفسه أو وصفا في غيره. نعم. قال رحمه الله: بهذا أيضا علم أن الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم للوقت والزمن. قال الله تعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يريدون مرور الليالي والأيام. نعم. هنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ذكر الدهر أنه ليس من أسماء الله بأسباب أنه جامد فلا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. الثاني أنه اسم للوقت والزمن ليس اسما لله جل وعلا، فالزمن هو الذي يوصف بأنه دهر، كما في قوله عز وجل: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني الزمن، يعني يريدون مرور الليالي والأيام هو سبب هلاكنا، هو سبب هلاكنا. نعم. قال رحمه الله: فأما قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. يعني بعض الناس يقول أن الدهر من أسماء الله، والدليل قالوا يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، فقالوا هذا يدل على أن من أسماء الله الدهر، وهذا قول غير صحيح. والدليل جواب الشيخ رحمه الله: قال رحمه الله: فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أن الذين يسبون الدهر إنما يريدون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله وأنا الدهر ما فسره بقوله بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار. يعني كان يقول أنا الدهر، المراد ما هو؟ ليس أنا الدهر يعني اسمي هو الدهر، لا، إنما أنا الدهر يعني أنا الذي بيدي الليل والنهار أقلبها كيفما أشاء. نعم. فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بيّن أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب بكسر اللام هو المقلب فتحها، وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى. يعني كما يقول الشيخنا رحمه الله، يمكن أن يكون المقلب اللي هو الله عز وجل هو المقلب اللي هو الدهر الزمان ليقلب الليل والنهار، فدل على أن الدهر المراد به الليل والنهار، والليل والنهار مخلوقتان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، لو كان الدهر من أسماء الله عز وجل لكان قال يؤذيني ابن آدم يسبني، لكن ما قال يسبني، قال يسب الدهر، فدل على أن الدهر ليس من أسماء الله جل وعلا. القاعدة الثالثة: قال رحمه الله: القاعدة الثالثة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثة أمور: أحدها ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله تعالى، الثالث ثبوت حكمها ومقتضاها. ولهذا نعم، كل أسماء الله عز وجل كما يقول الشيخنا رحمه الله أن أسماء الله عز وجل إن دلت على وصف متعدد تضمنت ثلاثة أمور، أن يكون هذا الوصف متعدد ثلاثة أمور: أولا ثبوت هذا الاسم لله عز وجل، ثانيا ثبوت الصفة التي تضمنها هذا الاسم كما سيأتي مثاله، ثالثا ثبوت حكمها ومقتضاها. وهذا يوضحه المثال الذي سيضربه الشيخ رحمه الله. قال رحمه الله: ولهذا استدل أهل العلم على سقوط الحد عن قطاع الطريق بالتوبة، يستدل على ذلك بقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، لأن مقتضى هذين الاسمين أن يكون الله تعالى قد غفر لهم ذنوبهم ورحمهم بإسقاط الحد عنهم. نعم. مثال ذلك السميع يتضمن إثبات السميع اسم لله تعالى، وإثبات السمع صفة له، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه، وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف، نعم، هنا يقول مثال ذلك السميع، السميع وصف متعدد، لأنك تقول يسمع غيره جل وعلا، إثبات السميع اسم لله تعالى يشتق منه صفة السمع، فالله سبحانه وتعالى سميع ذو سمع، يسمع كل شيء جل وعلا كما ثبت بذلك في الكتاب والسنة. ويترتب على ذلك إثبات حكم ذلك، قالوا إثبات السمع صفة له وإثبات حكم ذلك ومقتضى، ما هو حكم ذلك ومقتضى؟ أنه يسمع السر والنجوى، فيسمع بهذا السمع، يعني هذا السمع مقتضاه ما هو؟ أنه يسمع، وهو يقول أن الله سميع لكن بغير سمع. إذا ما مقتضى هذه الصفة وهذا الاسم؟ لا مقتضى له ولا حكم له ولا فائدة منه، أثره وفائدته لا توجد عنده. فيقال أن السميع ثبت لنا الاسم، أحدها ثبوت ذلك الاسم، الاسم السميع. اثنين، ثبوت الصفة التي تضمنها لله عز وجل وهي صفة السمع. ثالثا، ثبوت حكمها ومقتضاها في قوله عز وجل إنني معكما أسمع وأرى مثلا، فهذا اسم يدل على ماذا؟ على وصف متعد منه جل وعلا اللي هو السمع، وحكم ذلك والأثر المترتب عليه الذي هو يعلم ما يتكلمون به فلا يخفى عليه شيء. لما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، أرسلهم الله عز وجل فأتوا، فالله سبحانه وتعالى طمأنهم فأخبرهم إنني معكم أسمع وأرى، لا تخاف. يعني أثر هذه السمع وهذا البصر أنني أسمع كلامكم وكلام فرعون لكم، واضح؟ فهذا المراد، أن لابد من إثبات الصفة منه، لأن كل اسم يدل على صفة، والأثر والحكم المقتضي لذلك اللي هو أن الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء لا يخفى عليه شيء جل وعلا. ومثل اسم العلم، اسم العليم له صفة العلم، وأثر مقتضاها أن الله يعلم كل شيء فلا يخفى عليه شيء جل وعلا. وهكذا الرحمن له صفة الرحمة، ومقتضاها وأثرها أن الله جل وعلا يرحم عباده المؤمنين ويرحم حتى الكفار، فيعجل لهم طيبات في الحياة الدنيا ويجعلهم في سعة من رزق أو مال أو ولد أو غير ذلك. نعم. وإن دلت على وصف غير متعد، قال رحمه الله: وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين، أحدهما ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل، الثاني ثبوت الصفة التي تضمنها لله تبارك وتعالى. مثال ذلك الحي تضمن إثبات الحي اسم لله عز وجل وإثبات الحياة صفة له. نعم، مثال ذلك الاسم، الاسم الحي، يقول الشيخ رحمه الله أنه يثبت فيه أمران: ثبوت ذلك الاسم اللي هو اسم الحي، والثاني ثبوت الصفة إذا كان وصفا غير متعد. يقول مثال ذلك إثبات الحي اسما لله عز وجل وإثبات الحياة، إثبات الحياة، ولا يثبت لله عز وجل الحكم أو الفعل أو الأثر لأنه غير متعد، غير متعد، فهو مختص بالله جل وعلا اللي هو اسم الحي، فلا يحتاجها ربنا جل وعلا من أحد من الخلق سبحانه وتعالى. نعم. شيخنا، من التعدي شيخ الأبان؟ يتعدى إلى غيره، هذا معنى. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام. نعم، هذه دلالات الثلاث مهمة لطالب العلم كما سيأتي في كلام الشيخ رحمه الله تعالى. ما معنى هذه الدلالات؟ أنواع الدلالات ثلاثة. الدلالة الأولى المطابقة، تعريفها: وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، هذه يسمونها الدلالة المطابقة، وسيأتي بيانها في الأمثلة. الدلالة الأولى دلالة المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له. الثانية دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء أو على جزء ما جزء مما وضع له، هذه دلالة التضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء مما وضع له. الثالثة من الدلالات دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسمى عن مسماه، وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له لزوما ذهنيا، لازم له لزوما ذهنيا. معناها سيذكرها الشيخ رحمه الله الآن، معنى هذه الدلالات، أو نعرف التعريف بفهم الأمثلة. قال رحمه الله: قال رحمه الله: مثال ذلك الخالق يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. الآن اسم الله عز وجل الخالق يدل على ذات الرب جل وعلا وعلى صفة الخلق بالمطابقة، قلنا المطابقة دلالة اللفظ على تمام ما أوضع له، فاسم الخالق دال تماما على ذات الرب جل وعلا وعلى صفة الخلق تماما، واضح؟ يقول: ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن، هو يدل على الذات وعلى صفة الخلق بالمطابقة، يعني على هذين الأمرين، ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن. الخالق يتضمن صفة الخلق، إن هذه جزء منه، واضح؟ الثالثة ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. الالتزام قلنا أن دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه، لكنه لازم له لزوما ذهنيا، يعني لا يتصور في الخالق إلا أنه قادر وعالم، ولا كيف يخلق؟ لابد عنده قدرة يخلق بها ولا يكون عاجز. فيلزم من إثبات صفة الخالق أو صفة أو اسم الخالق أنه عالم قادر، وهذا اللزوم العقلي. اللزوم العقلي لابد في الذهن، يقول الذهن أن خالق إذن فهو عالم قادر، له إرادة وله حكمة جل وعلا، وهكذا من بقية أسماء الرب جل وعلا. نعم. ثم قال رحمه الله: بالتضمن، ويدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ودلالة الالتزام مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهما للتلازم، فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة. نعم. هنا ذكر الآية: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه. فمن كمال قدرته جل وعلا أنه أحاط بكل شيء سبحانه وتعالى، وأنه عليم بكل شيء جل وعلا. ودلالة الالتزام كما يقول الشيخ رحمه الله مفيدة جدا لطالب العلم إذا تدبر المعنى ووفقه الله فهما للتلازم، يفهم التلازم أنه يلزم من هذا هذا، كما يقال أن التوحيد أنواعه بينها التلازم، لأن من أثبت توحيد الألوهية يلزم منه أنه أقر بتوحيد الربوبية، أو أن توحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية يلزم منه وجود توحيد الألوهية، وهكذا. فإنه يحصل مع الدليل من الدليل واحد على مسائل كثيرة. فنقول مثلا توحيد الربوبية يلزم منه توحيد الألوهية، لأن الإنسان يعتقد أن الله خالق رازق محي ومعطي مدبر لكل شيء، إذن هو الذي يستحق العبادة، يلزم من هذا أنك تعبده، لماذا تعبد غيره؟ فيكون عند طالب العلم بالدليل الواحد مسائل مختلفة. نعم. قال رحمه الله: واعلم أن اللازم من قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم إذا صح أن يكون لازما فهو حق، وذلك أن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق، ولأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. نعم. هنا مسألة: هل لازم القول لازم؟ يعني إذا قال قولا وهذا القول يلزم منه مسألة، أو قولا هل يكون لازما؟ أما بالنسبة لكلام الله ورسوله، نعم، لازم قول الله ورسوله لازم. لماذا؟ لأن الله بكل شيء عليم، ولا يقول شيء إلا وهو يعلم ما يترتب عليه هذا القول أو ما يلزم منه، ولأن الرسول معصوم بالوحي عليه الصلاة والسلام، لا يمكن أن يقول قول إلا وهو يعرف لازم هذا القول ما يؤدي إليه هذا القول. أما البشر لا، فإن العالم قد يقول قولا لكنه لا يستحضر حينما يقول هذا القول بلوازم هذا القول. فأحيانا بعض العلماء يقول القول هو عالم ما يستحضر في ذهنه لما قال هذه المقالة أن يلزم منها باطل أو منكر أو أشياء يعني تؤدي إلى الضلالة، ما يستحضر هذا. فما نأتي نقول الله لازم قوله، إذن هذا لازم. يمكن يقال في بعض المذاهب لازم المذهب لازم أو غير لازم، لأن هذا أمر تواتر عليه العلماء وقرأوه وأقروه وغير ذلك. أما أحد العلماء لا، فأنت ما تأخذ الناس بلازم قولهم إلا في حالة أنك تقول يلزم من قولك كذا فيقر به، هنا لازم قوله هو مثل قوله. متى؟ إذا قر به. أو كان هذا يؤدي إلى لازم القول ثم ذكرته، وذاك أحيانا في بعض الكتب أهل العلم يقول يلزم على هذا القول كذا وكذا وكذا، يدل على ضعف هذا القول اللوازم الباطل المترتبة عليه، على ضعف هذا القول اللوازم الباطل المترتبة عليه، بخلاف مثل نص الشرع ما فيه لوازم باطل تترتب عليه. لماذا؟ لأنه وحي. وإذا كلما كان الإنسان في باب الاعتقاد خاصة يلتزم الأدلة الشرعية والنصوص كما هي كلما سلم من الباطل. يأتيك إنسان يريدك أن تخوض في مسألة عقدية ثم يقول لك هذا كذا ويلزم منه كذا، ويأتي لك بألفاظ ما ورد بها الشرع، كيف تجيبه؟ لا تجيبه، تقول أنا أقول كما ورد في الشرع وانتهى الأمر. عامة المسألة الآن التي يخوض فيها الناس بالحق تارة وبالباطل تارات، سبب ذلك أنهم أدخلوا ألفاظ ما وردت في الشرع ثم تخالفوا واختلفوا فيها ثم تنابزوا وتطاحنوا وتقاتلوا وتجادلوا فيها ثم انتهى الأمر إلى الهجران والتبديع والتضليل. وأصل الكلمة هذه ما وردت في الشرع، لو أنهم تركوها والتزموا ما ورد في الشرع انتهى الأمر. يأتيك بألفاظ ما جاءت في الاعتقاد ولا تكلم فيها السلف رحمه الله، تركوها، إنما يتكلمون في المسألة بكلام واضح بين. وذلك إذا أتاك بعض هؤلاء الذين يشغبون لا تلتفت لكلامه، يقولك أنت تقول بكذا ولا تقول بكذا، لا أنا أقول كما ورد عن السلف وانتهى الأمر، أنا غير هذا ما أعرف. ترى ما يلزمك أنك لازم كل قول تقول فيه كما يريدونك، لا ما يلزمك، يقولون ما يقولون كيفهم انتهى الأمر. لأن بعض هؤلاء يقولون هذه القواعد ويؤصلون هذه الأصول ثم ينتهي الأمر إلى الضلال والانحراف، كما المبتدعة كما يقول شيخ الإسلام تيمية لما حكم بعضهم قالوا نحن لا نكفر إلا من كفرنا، جعل لهم أصل فاسد ثم كفروا الناس أو كفروا من يكفرهم. قال التكفير ليس لك أو لي، هذا لله ورسوله. الأسماء التي تمدح وتذم في القرآن، الأسماء التي تمدح وتذم هي ما ورد في القرآن، ليس ثمة أسماء أن تضعها ثم ترتب عليها المدح والذم. يعني والله أقول مثلا شباب هذا المسجد هم أهل الصلاح والتقوى، فأي واحد ما يكون من شباب هذا المسجد هذا وش فيه؟ ضال ومنحرف وفيه كذا وكذا. أنت من شباب المسجد الفلاني؟ لا أنت إذا أنت منحرف. لا، الأسماء التي علق الله ورسوله بها الأحكام هي أن الله سبحانه وتعالى يقول لك مؤمن، تقي، مسلم، صالح، هذه أسماء ممدوحة، ضدها كافر، فاجر، منافق، فاسق، زين، هذه التي تمدح لأن أصولها وبيانها وارد في القرآن. نعرف أن المؤمن من هو؟ اللي يفعل كذا وكذا من الطاعات. الفاجر من هو؟ الذي يفعل كذا وكذا من المعاصي. فدائما الألفاظ التي يعني يتكلم بها العلماء إذا تكلموا في غير ألفاظ الشرع يلزم على قولهم هذا أحيانا مذاهب باطلة وأقوال باطلة وكذا وكذا، مثل مقولة ابن حبان رحمه الله لما قيل له عن النبوة فقال يعني النبوة يعني من العلم، النبوة من العلم، فبعض الناس تكلموا عليه قالوا أن النبوة من العلم معناته أن النبوة مكتسبة، وهذا قول الزنادقة، وشنعوا عليه وقبحوا قوله وكذا وكذا. غفر الله له ورحمه، ما أراد هذا، لكن لما تكلم بكلمة تفهم ويلزم منها لوازم ألزموها أهل الباطل بهذا القول. الآن لو تقول لفظ الحديث يبلشونك يقولك أنت مبتدع ضال، لو جيب لفظ الحديث، طيب لو ما جبت لفظ الحديث يكون أشنع وأشنع. فلذلك أنت كلما التزمت بنصوص الشرع كلما سلمت من الوقوع في الغلط، لأن النبوة هي هبة ونعمة وفضل من الله عز وجل، ليست مكتسبة. إنما أراد رحمه الله حين لم تكن النبوة من العلم، إذن فما هو العلم؟ لأن النبوة قائمة على ماذا؟ على العلم، هي قائمة على العلم، لكن ما يقال بهذا التعبير حتى لا يدخل أهل الباطل، مثل قول البخاري رحمه الله في اللفظ وتشنيع بعض الناس عليه وإلزامهم له بلوازم باطلة ما قال بها رحمه الله. فالشاهد هنا أن لازم الكتاب والسنة لازم بلا جدال، أما لازم قول أحد سوى الله عز وجل ورسوله فهذا له ثلاث حالات كما يقول الشيخ رحمه الله. الأولى قال رحمه الله الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل يكون من أفعاله ما هو حادث، فيقول المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعال لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم، وحدوث أحد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه. نعم، هذه الحالة الأولى أن يذكر للقائل ويلتزم به، مثل أن يقول من ينفي الصفات الفعلية لمن يثبتها، أن تذكر له هذه المقالة، يقال أن قولك هذا يلزم منه كذا، يقول نعم أنا ألتزمه، فهنا لازم قوله لازم، لأن هذا قوله صريح. مثال ذلك أن يأتي رجل في الصفات الفعلية فيقول للمثبت يلزم من إثباتك الصفات الفعلية لله عز وجل أن يكون من أفعاله ما هو حادث، يعني حدث هذا الفعل بعد أن لم يكن حادثا، وقع هذا الفعل بعد أن لم يكن واقعا. يعني هم يقولون أن هذه أحداث وقعت، يعني صفات الله عز وجل حدثت الآن. مثاله صفة النزول لله عز وجل، الله عز وجل ينزل في كل اليوم، لا في الثلث الأخير من كل ليلة. إذن فعل هذا الحدث، فعل هذا الفعل أو هذه الصفة الفعلية في وقت دون وقت، واضح؟ فيقول هنا المثبت نعم وأنا ألتزم بذلك، فإن الله لم يزل ولا يزال فعال لما يريد، ولا نفاد لأقواله وأفعاله. إذا أراد الله عز وجل أن يقول قولا في وقت دون وقت فله ذلك عز وجل، لست أنا الذي أحكم على أفعال الرب جل وعلا، إنما هو سبحانه وتعالى هو الذي يحكم. دليل ذلك قال جل وعلا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. إذن فلو كانت كلمات الله عز وجل نفدت بنزول القرآن وانتهى الأمر لا صح القول بأن كلمات الله نفدت وانتهى الأمر، لكن كلمات ربي عز وجل لا تنفد. والدليل أنه في كل ليلة يقول هل من سائل فأعطيه، كل ليلة إلى أن تقوم الساعة. والدليل أن الله عز وجل يوم القيامة يقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون، وأن الله ينادي آدم يا آدم أخرج بعث النار. دليل على ماذا؟ على أن الله لم يزل ولا يزال يتكلم جل وعلا. وقال ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. دليل على ماذا؟ على أن حدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصا في حقه، لأنهم يقولون إذا حلت هذه الحوادث هذا يستلزم نقص، نقول له هذا لا يستلزم نقصا، لله أن يفعل ما يريد كيف ما شاء وقت ما شاء جل وعلا. ليس لك أن تحكم على فعل الله أن يفعل في وقت دون وقت وغيرك، لا، هو يفعل ما يريد سبحانه وتعالى. هذا الحال الأول بالنسبة للازم قول أحد سوى الله. الحالة الثانية قال رحمه الله الحالة الثانية أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله، مثل أن يقول النافي للصفات لمن يثبتها يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها للخلق في صفاته، فيقول المثبت لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما أزمت به، وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة به، كما أنك أيها النافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتا وتمنع أن يكون مشابها للخلق في ذاته، فأي فرق بين الذات والصفات؟ نعم. وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر. الحالة الثانية أن يقال له لازم قولك، يذكر له هذا لازم قولك، فيقول لا أنا أمنع أن هذا لازم قولي. مثاله أن يأتي رجل نافي الصفات إلى رجل يثبت الصفات فيقول له أنت أثبت لله سمع وبصر ورحمة وغضب ورضا، وهذا يلزم من ذلك تشبيهها بصفات المخلوقين، فيقول المثبت لا ما يلزم منها ذلك، فإني حينما أثبت الصفات لربي جل وعلا لم يقع في قلبي ولا عقلي أنها تشبه ذوات المخلوقين، لأنك أنت أيها النافي تثبت ذاتا للرب، هل هذه الذات للرب جل وعلا تشبه ذوات المخلوقين؟ يقول لا ما تشبه ذوات المخلوقين، وأنا كذلك صفات الرب جل وعلا لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يلزم من قولي التشبيه أبدا، بل هذا لا يفهمه بنو آدم. يعني ما في إنسان عاقل يفهم أنك إذا قلت أن الله يسمع أن هذا في تشبيه الله بالخلق، أبدا أبدا. مثال ذلك الآن أنت لما والله مثلا أقول لك أنت الله سبحانه وتعالى أعطاك البصر وبصرك ما شاء الله تبارك الله، وأنت يعني ترى، والله أعطاك عينين وهاتين عينتين جميلتين وكذا وكذا، قام هذا وراح للقاضي قال فلان يسبني، ليه؟ قال والله يثبت لي عينين والحمار له عينين، هذا دليل عنه يشبهني في الحمار، ايش سوي له القاضي؟ يجلده شيخ، يجلده يعزره، يقول له انت ما تفهم، هذا مدحك يا اخي ما ذمك، لكن انت عقلك المريض جعل المدح ذم، فعلى طول راح ذهنك للحمار لماذا ذهب ذهنك للحمار؟ إلا أن عقلك مثل عقله، ولا ما تفهم الكلام. هذا ليس بذم عند العرب كلهم. الآن لما واحد يقول واحد أنت يا أخي عالم عندك علم والله أعطاك علم وتفهم وكذا، قال هذا يشبهني بالحيوانات. الحيوانات عندها علم ولا ما عندها علم؟ عندها علم، تعرف موردها وأكلها وشربها وأمورها. هل هذا فيه تشبيه؟ أبدا. ما في عاقل يفهم أنك إذا وصفته بصفة السمع أو البصر أو القوة أو الصبر أو غير ذلك أنك شبهته بالحيوانات. أبدا، ما في عاقل يفهم هذا. إذن فلماذا حينما نصف الله عز وجل بصفات تليق بذاته يفهم على طول أن اللازم من ذلك أن هذه الصفات تشبه صفات المخلوقين؟ هذا لقلة عقله وقلة فهمه. قال هذا في هاتين الحالتين ظاهر. الحالة الأولى أنه يقول نعم أقر باللازم، والحالة الثانية يقول لا أقر بهذا اللازم. الحالة الثالثة قال رحمه الله الحالة الثالثة أن يكون اللازم مسكوتا عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع. فحكم في هذه الحال ألا ينسب إلى القائل، لأنه يحتمل لو ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم، ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله، لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. ولو لورود هذين الاحتمالين لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول. فإن قيل إذا كان هذا الكلام لازما من قوله لازم أن يكون قولا له، لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم. قلنا هذا مدفوع بأن الإنسان بشر وله حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم، فقد يغفل أو يسهو أو ينغلق فكره أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. نعم، وهذا حسن من الشيخ رحمه الله وغفر له. الحالة الثانية رجل ما ذكرنا له قوله هل يلزم منه ذلك أو لا يلزم، فما هو رجل لم يلتزمه أو ينكره، لم يحصل له الحالة الأولى الثانية، فهذا الرجل لا نستطيع أننا نلزمه بلازم قوله، ما نستطيع. لماذا؟ قال لأن هذا بشر وإنسان، قد يقول الكلمة كما يقول الشيخ هنا رحمه الله له حالات نفسية قد يرضى فيقول كلمة، لكن هذه الكلمة ما يعرف لوازمها، تتيح حالة نفسية من رضا أو غضب أو ذهول، يذهل عن أن هذه الكلمة قد تؤدي إلى كذا، يذهل عن هذا الأمر، ما يستحضر هذا الأمر، فهنا ما نلزمه بقوله، ما نلزمه بقوله. وهذا كثير أن الناس يذهلون عن حقيقة قولهم ولا يتصورون أنها تؤدي إلى شيء معين، فلا يدري أن هذه الكلمة تؤدي إلى هذا اللازم، فهنا ما نؤاخذ بهذا اللازم. أو قد يغفل أو يسهو عن لوازم هذه المقالة، أو أنه ينغلق فكره، يغلق فكره، فما يعرف شيء من اللوازم، يعرف هذه الكلمة فقط فيقول هذه الكلمة، لكن يغلق فكره عن لوازم هذه الكلمة وهذه المقالة، كما يحصل حتى للعلماء الكبار يقولون مقالة هذه المقالة يلزم منها باطل، ما نأتي نقول أنت قررت الباطل وأنت كذا وكذا، لا، إنما نأخذه بصريح قوله. أو يكون أحيانا في مضايق المناظرات. المناظرات يا أخوان ما يؤخذ منها اعتقاد الرجل من منتصف السياق، لا، لأن أحيانا قد يتنازل للخصم عن مسألة ليأتي إلى ما بعدها. في المناظرة أحيانا قد يتنزل الخصم ليقرر ما بعدها. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ها؟ وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، رأى كوكبا بعد ذلك قال هذا ربي هذا أكبر، ورأى الشمس قال هذا ربي. هذا ما هو مقصود فيه تقرير أن هذا ربه، إنما هذا للمناظرة مع الكفار ليبين لهم أن هذا ليس برب، لأن من صفات الرب أنه لا يزول وينتهي ويفنى، لا يحب الآفلين. اختفى ربك، وين ربك؟ لكن ربي سميع بصير، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يخفى عليه شيء لا في ليل ولا في نهار. فالمناظرات يا أخوان أحيانا قد يناظر الرجل فيجون شوف يقتطعون كلام، يقول شوف هذا قال كذا، هذا يعتقد كذا، ويشنعون عليه ويقبحون قوله. زين، مثل شخص يناظر له يسأل أحد العلماء فيقول أنت قلت كذا وكذا طيب، وأنت قلت كذا كذا طيب، ما هو مقصود طيب يعني أنا قلتها وقرك، لا، طيب يعني آتي كل ما عندك حتى أرد عليك. يقتطعون هذا الكلام يقول شوف فلان أقره أنه يقول بهذا القول، هو ما يقول بهذا القول أبدا، لكن أحيانا جهل وأحيانا مرض وخبث في نفوسهم فيقتطعون الكلام ويخرجوا له كأن هذا. مثل بعض العلماء يناظر بعض الناس في مسائل اعتقادية عظيمة جدا فيقرره في الكلام، أن تفهم إذا ما سمعت المناظرة كلها سمعت هذا المقطع أن الشيخ يقرر هذا الكفر، أن يرى أنه ليس بكفر، الشيخ ما يقرر هذا الكفر، إنما تنزل الخصم في هذه المناظرة لما بعدها، سنأتي بعد قليل إلى مسألة أخرى، وهذا ما لا يفهمه الجهال ولا الغوغاء الذين يقتطعوا كلام العلماء ويعتقدون أن هذه مسألة كذا وكذا ويؤصل ويفصل ويحرر ويطعن، كما أن بعض الناس يقتطع كلام علماء ثم يحكم عليهم بأحكام جائرة ظالمة. وهذا يعني يدل على سعة علم الشيخ رحمه الله واطلاعه يعني. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها، وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص، لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء، فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ولأن تسميته تعالى بما لم يسمي به نفسه أو إنكار ما سمى به نفسه جناية في حقه تعالى، فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص. هذه قاعدة مهمة، أن باب الأسماء والصفات باب توقيفي، يعني لا مدخل للعقل فيه، إنما المرجع فيه إلى الكتاب والسنة فقط، لقوله جل وعلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا كان باب الحلال والحرام لا يجوز للعقل أن يدخل فيه فيحلل ويحرم، إنما مرجع إلى الشرع، فما ظنك بصفات الرب جل وعلا وأسمائه مما هو من أمور الغيب التي لا يعرفها الإنسان؟ لماذا باب الأسماء والصفات توقيفي؟ لأنه لا يمكن أن تصف شيئا إلا بإحدى ثلاث طرق: إما برؤيته أو رؤية نظيره أو الخبر الصادق عنه. الآن نريد أن نصف الله عز وجل بأوصاف أو نسميه بأسماء، هل رأينا الله عز وجل حتى يمكننا أن نصفه فنقول إن الله كذا وكذا؟ ها؟ لا. لا. هل رأينا نظيره؟ لا، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، وهو سبحانه وتعالى ليس له كفء جل وعلا. الآن إذا أردت أن أصف هذا المسجد أستطيع أني أصفه فأقول إن هذا المسجد له أبواب كذا وكذا، له قبة وليس له قبة، له منارة وليست له منارة، وأنه كذا وكذا. لماذا؟ لأني رأيت هذا المسجد أستطيع أني أصفه. هل رأينا الله عز وجل؟ لا، ما رأينا الله، فإذا لا نستطيع أن نصفه بهذا الأمر. الثاني نظير، رؤية نظيرة، أنا ما رأيت مسجد في قطعة ثانية لكني أستطيع أن أصفه لأني رأيت هذا المسجد، فيقال لي إن المسجد الآخر مثل هذا المسجد، الدولة بنته مثله، فأقول إن المسجد الثاني فيه كذا وكذا وكذا وكذا لأني رأيت نظيره. هل لله شبيه أو نظير؟ لا. إذا بقي لنا الأمر الثالث أو الخبر الصادق عنه، أنا ما رأيت المسجد الثاني وهو المسجد الثاني هذا ليس كهذا المسجد، مسجد مبني على صفة أخرى، لكن حدثني الثقة فقال أنا صليت فيه والمسجد صفته كذا وكذا وكذا. الله عز وجل ما رأينا ولا رأينا نظيره، يبقى لنا الخبر الصادق عنه، والخبر الصادق من أين نأتي به؟ إما الكتاب أو السنة. لذلك حتى الصحابة رضي الله عنهم ما يستطيعون أن يجتهدوا في باب الأسماء والصفات أبدا، إلا إذا قالوا بإسناد صحيح أن الله يوصف بكذا فهذا له حكم الرفع. لماذا؟ لأنه من الغيب ومما لا يقال فيه بالرأي، لا يمكن صحابي يقول في الجنة كذا وكذا إلا شيء سمع من الرسول، لأن هذا غيب، والظن فيهم رضي الله عنهم التورع والوقوف عند كتاب الله، وأنهم لا يتكلمون في شيء إلا بعلم، الحلال الحرام ما يخوضوا فيه إلا بعلم، فما ظنك بأمور الغيب؟ فهذه لا يتكلموا فيها إلا أن يكون له حكم الرفع. أما ما سوى الصحابة فلا يقبل قولهم، لا من التابعين ولا أتباعهم، لو أتى تابع فقال إن الله يوصف بكذا ما نقبل قوله أبدا. لماذا؟ لأن هذا ليس من علم الغيب، ليس من علمه هو، إنما هو من علم الغيب، ما يعلمه إلا الرب جل وعلا، أو الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. هذه قاعدة مهمة، مهما بلغت درجة العالم ومنزلته إذا أثبت صفة لله جل وعلا وهذه الصفة غير واردة في الكتاب ولا في السنة، فإننا نرد قوله، نقول هذا غير صحيح الكلام. لماذا؟ لأنه لم يأتي بشيء من الشرع. نعم. قال رحمه الله: القاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل كم مضى من الوقت؟ ساعة ساعة وربع. لأن هذه طويلة، تبين نأخذها ولا نترك الدرس القادم؟ أظن سهل شيخ. أظن سهل القاعدة. طيب تفضل. قال رحمه الله: قاعدة السادسة: أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلت في كتابك وعلمت أحدا من خلقك أو استثرت به في علم الغيب عندك. الحديث رواه أحمد وابن حبان والحاكم وهو صحيح. وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. فأما قوله صلى الله عليه وسلم، إذن هذه قاعدة مهمة، أن أسماء الله جل وعلا غير محصورة بعدد معين لا يمكن أن نحصرها، وإنما وردت فيها أحاديث فيها ذكر أسماء الله عز وجل لكنها غير محصورة. والدليل هذا الحديث: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن ثمة أسماء لله جل وعلا استأثر الرب جل وعلا نفسه بها، هذا واضح، الحديث ظاهر. إذن فما الجواب عن حديث إن الله 99 اسما؟ قال الشيخ رحمه الله: قال رحمه الله: فما قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد. ولو كان المراد الحصر لكانت العبارة: إن أسماء الله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، أو نحو ذلك. إذن فمعنى الحديث أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، وعلى هذا فيكون قوله من أحصاها دخل الجنة جملة مكملة لما قبلها، وليس مستقلة. ونظير هذا أن تقول: عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، فإنه لا يمنع أن يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدقة. هذا جواب من الشيخ رحمه الله حسن. لما تقول عندي 100 درهم أعددتها للصدقة، ليس معناه أنك ليس عندك غيرها من المال، عندك، لكن هذه الدراهم هي التي جعلتها للصدقة. نعم. قال رحمه الله: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الآن انتهى الجواب عن هذا الحديث والجمع بين الحديثين. الآن مسألة أخرى: هل أحصيت هذه الأسماء والصفات، الأسماء عفوا، أحصيت في حديث واحد عنه عليه الصلاة والسلام؟ قال الشيخ: قال رحمه الله: ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى من مجموع ابن قاسم: تعيينها ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق أهل المعرفة بحديثه. وقال قبل ذلك في الصفحة 379: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخ الشاميين كما جاء مفسرا في بعض طرق حديثه. يعني هذه مدرجة من أحد الرواة، قالوا أن هذا هو الوليد، هو الذي أدرجها في الحديث، وبعد ذلك اشتهرت عنه وبعضهم رفعها للنبي عليه الصلاة والسلام، لكن لا يصح رفعها. نعم. قال رحمه الله: المراد هنا الوليد بن مسلم رحمه الله. نعم. وقال ابن حجر رحمه الله: فتح الباري، الصفحة 215، الجزء 11، طبع السلفية: ليست العلة عند شيخين البخاري ومسلم تفرد الوليد فقط، بل الاختلاف فيه والاضطراب وتدريسه واحتمال الإدراج. نعم، هنا يعني حكم عليه الحافظ بخمسة أحكام: تفرد الوليد بهذه الزيادة التي فيها ذكر الأسماء، الثاني الاختلاف فيه، اختلفوا فيه، ثالث الاضطراب، الرابع تدريسه، لأن الوليد بن مسلم رحمه الله كان معروف بالتدريس، الخامس احتمال الإدراج، أن هذه مدرجة من بعض الرواة، إما من وليد أما من غيره. نعم. قال رحمه الله: ولما لم يصح تعيينها عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف السلف فيه، وروي عنهم في ذلك أنواع، وقد جمعت 99 اسما ممن ظهر لي من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لو أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها حديث لكان الأمر انتهى ولم يتكلم أحد في هذا، لكن هي واردة في الكتاب والسنة مفرقة، فاحتاج الناس إلى أن يجمعوا هذه 99 اسما. لماذا يجتهدون في جمع 99 اسما؟ لأن الله الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن لله 99 اسم وإن أحصاها دخل الجنة. ولا يمكن أن يرتب الله فضل على شيء لا يعرفه الناس فيكون هذا تحصيل حاصل لا فائدة منه. إذن يمكن للناس أن يحصوا هذه الأسماء 99، وذاك اجتهد العلماء في إحصائها. وممن أحصاها شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في هذا الكتاب، فقال أنه أحصاها في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال قال رحمه الله: فمن كتاب الله تعالى: الله الأحد الأعلى الأكرم الإله الأول والآخر والظاهر والباطن والبارئ البر والبصير التواب الجبار الحافظ الحسيب الحفيظ الحفي الحق المبين الحكيم الحليم الحميد الحي القيوم الخبير الخالق الخلاق الرؤوف الرحيم الرحمن الرحيم الرزاق الرقيب السلام السميع الشاكر الشكور الشهيد الصمد العالم العزيز العظيم العليم العلي الغفار الغفور الغني الفتاح القادر القاهر القدوس القدير القريب القوي القهار الكبير الكريم اللطيف المؤمن المتعالي المتكبر المتين المجيب المجيد المحيط المصور المقتدر المقيت المقيت والمقيت المقيت أحسن عليكم المقيت الملك المليك المولى المهيمن النصير الواحد الوارث الواسع الودود الوكيل الولي الوهاب سبحانه وتعالى. ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجميل الجواد الحكم الحي الرب الرفيق السبوح السيد الشافي الطيب القابض الباسط المقدم والمؤخر المحسن المعطي المنان الوتر. هذا ما اخترناه بالتتبع واحدا 81 اسما في كتاب الله تعالى و18 اسما في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي لأنه إنما ورد مقيدا في قوله تعالى عن إبراهيم: إنه كان بي حفيا، وما اخترناه فهو حسب علمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل ذلك إلى عالم الغيب والشهادة ومن هو بكل شيء عليم. انتهى عندك؟ لا، أنا عندي في طبعتي وإن كان عندنا تردد في إدخال الحفي إلى قوله إنه كان بي حفيا ثم قال وكذلك المحسن، لأننا لم نطلع على رواته في الطبراني وقد ذكره شيخ الإسلام في الأسماء. ومن أسماء الله تعالى ما يكون مضافا مثل مالك الملك ذي الجلال والإكرام. انتهى الكلام في هذه القاعدة. الشيخ هنا رحمه الله كما ذكر أن هذه واردة في الكتاب والسنة وهي ثابتة عنه، يعني ثابتة في الكتاب والسنة، وذكر أنها عنده تردد في الحفي وتردد في المحسن. والعلماء رحمه الله شرحوا هذه الأسماء في كتبهم ولهم كتب في ذلك كثيرة مشروحة فيها الأسماء. نختم بالقاعدة السابعة حتى نكون انتهينا من الباب الأول. نعم. قال رحمه الله: القاعدة السابعة الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها، وهو أنواع: الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام كما فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم، وإنما كان ذلك إلحاد لوجوب الإيمان بها أو بما دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. نعم، هذه القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها. الإلحاد أصل اللحد الميل، ومنه سمي اللحد لحدة لأنه مائل في أسفل القبر، في قوله عز وجل: وذر الذين يلحدون في أسمائه. الله سبحانه وتعالى حذر من هذا المسلك، الإلحاد في أسماء الله عز وجل وصفاته. يقول الشيخ رحمه الله أن الإلحاد أنواع: النوع الأول أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات والأحكام، فينكر أسماء الله أو ينكر صفات الرب جل وعلا أو ينكر ما ترتبت عليه هذه الأسماء والأحكام أو الصفات عفوا، فهذا كما فعل أهل التعطيل من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من أهل الضلال. النوع الثاني: قال رحمه الله: الثاني أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه، وذلك لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص، بل هي دالة على بطلانه، فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. النوع الثالث ضد النوع الأول، وهو أن يجعل هذه الأسماء والصفات دالة على التشبيه، فهذا إلحاد في أسماء الله عز وجل وهذا ظاهر. ثالث: قال رحمه الله: الثالث أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به نفسه. أن يسمي الله تعالى بما لم يسم به نفسه. نعم، أحسن الله إليك. أن يسمي الله تعالى بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له الأب وتسمية الفلاسفة إياه العلة الفاعلة وذلك لأن أسماء الله تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسمي به نفسه ميل بها عما يجب فيها كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسه التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها يعني هذا النوع الثالث من أنواع الإلحاد أن الإنسان يطلق على الله جل وعلا أسماء ليست واردة في الكتاب ولا في السنة وهذا محرم وأحيانا يطلقون أسماء لها معاني قبيحة مثل تسمية النصارى له بالأب هذا كما أنه ليس من أسماء الله هو أيضا اسم سيء قبيح أن يوصف الله عز وجل بهذا هذه الصفة وهذا الاسم لأن الله عز وجل ما اتخذ الله من ولد الله سبحانه وتعالى ينزع عن هذا الأمر وكذلك الفلاسفة يسمونها العلة الفاعلة العلة الفاعلة الرابع قال رحمه الله الرابع أن يشتق من أسمائه أسماء الأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزة من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم وذلك أن أسماء الله تعالى مختصة به لقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وقوله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض فكما اختص بالعبادة وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السماوات والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله عز وجل ميل بها عما يجب فيها والإلحاد بجميع أنواعه محرم لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون ومنه ما يكون شركا أو كفرا حسب ما تقتضيه الأدلة الشرعية نعم طبعا فيه زيادة في الطبعة عندكم عن الطبعة هذه القديمة الله أعلم بحالها لكن الشاهد من هذا أن القاعدة الرابعة أن النوع الرابع من أنواع الحاد أن يشتق من أسماء الله أسماء للأصنام كالعزة من العزيز واللات من الإله فهذا أيضا محرم لا يجوز أن يشتق من أسماء الله أسماء الأصنام أو الآلهة أو ما هو معبود أو أسماء قبيحة أو مثلا يشتق من اسم الله أسماء لبشر أو غيره فإن هذا كله محرم هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد زحكم.